أيا زهر الملاحة والجمال، فؤادك من سقام الحب خالي، ولم أر مثل من يشكو هواه إلى من لا يرق ولا يبالي، رأيتك تهتدين إلى عذابي كأنك تحتذين على مثالي، أما كان النساء علمن قبلي وقبلك كيف تعذيب الرجال، بلى لكنهن رأين رأيا ترين خلافه في كل حال، وأنت كأن قلبك حين أشكو براه الله من صم الجبال، ولا وأبيك من بسطت يميني بفاحشة إليك ولا شمالي، فيا من لا تحن إلى وصالي وإن طال اجتنابي واعتزالي، بدا لي أن أعود إلى التصابي، فليتك قد بدا لك ما بدالي، فأقسم ما أردت الهجر إلا لأصرف عنك مكروه المقال، أمر على منازل أنت فيها فأصرف عنك طرفا غير قالي، وإن حدثت عنك رأى جليسي كأني معرض لهواك سالي، إذا خفنا بغاة الناس كنا على حال الصريمة والتقالي، وإن غفلت عيونهم رجعنا لأحسن ما يكون من الوصال.